خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عليهم فضلا، سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر. عباد بن بشر أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، ما إن سمعه يتلو كتاب الله عز وجل إلا شرح الله صدره للإسلام، ومنذ ذلك الوقت عمر قلبه بالإيمان وكان محبا للقرآن. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صحبه عباد وشهد معه المشاهد كلها، وفي ليلة من الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في بيت عائشة، فسمع صوت عباد وهو يقرأ القرآن، فقال: يا عائشة، هذا صوت عباد بن بشر؟ قالت: نعم. قال: اللهم اغفر له. كان عباد رضي الله عنه عابدا مجاهدا، وكانت له العديد من المواقف التي لا تصدر إلا من حامل القرآن. ففي أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع وقد جن عليهم الليل، نزل بالمسلمين في شعب ليقضوا ليلهم فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا في ليلتنا هذه؟ فتقدم لهذه المهمة صاحبنا عباد بن بشر ومعه عمار بن ياسر رضي الله عنهما. قال عباد لأخيه: أي وقت تحب أن تنام فيه، أول الليل أم آخره؟ فقال عمار: بل أنام في أوله. ولأنه كان من أهل القرآن فلا يمكن أن يمر عليه الليل بدون أن يتلذذ بالصلاة فيه والخلوة بربه. قام رضي الله عنه يقرأ من سورة الكهف يتغنى بآياتها ويتأمل معانيها. في ذلك الوقت أتى رجل من المشركين، كان المسلمون قد سبوا امرأته في غيبته وعزم على أن يصيب من المسلمين دما، ولما رأى عباد قائما يصلي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا المكان، فرماه بسهم فانتزعه عباد وأكمل صلاته، فرماه بالثاني ففعل مثل ما فعل، فرماه بالسهم الثالث فانتزعه وزحف حتى اقترب من عمار فقال: انهض، فقد أضعفتني الجراح. فر الرجل عندما استيقظ عمار، وتعجب عمار قائلا: سبحان الله، هلا أيقظتني عند أول سهم رماك به؟ قال عباد: كنت أقرأ في سورة لم أحب أن أقطعها حتى أفرغ منها، ولولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعها. استشهد عباد رضي الله عنه في حروب الردة بعد أن أبلى فيها بلاء حسنا، وكان سببا في شحذ همة الأنصار، وكان في جسده الكثير من ضربات السيوف وطعنات الرماح مما صعب على أصحابه أن يتعرفوا عليه. الفائدة في هذه القصة: الأولى، من أحب القرآن وعاش معه فإن أغلى أوقاته هي تلك التي يقضيها مع كتاب الله عز وجل. الثانية، أن أهل القرآن هم الذين يعملون بما فيه، فتجدهم في وقت العبادة عبادا، وفي وقت الجهاد مجاهدين، وفي وقت الصدقة متصدقين، فهم يطبقون ما يقرؤونه من كتاب الله تبارك وتعالى. الثالثة، مصلحة المسلمين أولى من اللذة الشخصية. ولذلك قدم عباد رضي الله عنه مصلحة المسلمين على تلذذه بقراءته وصلاته. فرضي الله عن عباد وعن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.